بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرف السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من لا تحل له الصدقة من الأغنياء والأقوياء. وبإسناده رحمه الله عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه من الصدقة فصعد فيهما وصوب، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب. قال رحمه الله: في دليل على أن القوي المكتسب الذي يغنيه كسبه لا يحل له الزكاة. ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر القوة دون أن ضم إليه الكسب، لأن الرجل قد يكون ظاهر القوة غير أنه أخرق، ولا الأخرق لا كسب له فتحل له الزكاة. وإذا رأى الإمام السائل جلدا قويا شك في أمره وأنذره وأخبره بالأمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زعم أنه لا كسب له أو له عيال لا يقوم كسبه بكفايتهم قبل منه وأعطاه. وبإسناده رحمه الله عن وبإسناده رحمه الله نعم يعني البغوي رحمه الله تعالى ذكرنا فقها طيبا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان فسألوا عن الصدقة فصعد فيهما وصوب، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب. إذا عندنا الغني وعندنا ذو القوة القادر على الكسب. يقول بقى البغوي كلاما طيبا، يقول: فيه دليل على أن القوي المكتسب الذي يغنيه كسبه لا يحل له الزكاة. يبقى غني ومكتسب ويغنيه هذا الكسب، قد يكون غني ومكتسب ما ولا يغنيه كسبه. ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر القوة دون أن ضم إليه الكسب. ليه؟ لأن الرجل قد يكون ظاهر القوة غير أنه أخرق لا كسب له. رجل ما عنده عقل، رجل ما عنده استطاعة ذهنية ولا عقلية ولا يعني عنده كفاءة في أن يكسب، فيكون هو قوي البدن لكن أخرق وسفيه، هذا يعطى. فلم يعتبر الإيه القوة فقط، وإنما قال القوي المكتسب. الله أكبر، شوف ألفاظ النبوة وضوابط النبي صلى الله عليه وسلم. فتحل له الزكاة. وإذا رأى الإمام السائل جلدا قويا شك في أمره وأنظره وأخبره بالأمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا والله راه قوي وشك في أمره يقول: انتبه، أما إنه لا حظ فيها لقوي ولا لغني مكتسب. أنت ما يحل لك تأخذ هذا إذا كنت مستغنيا بقوتك وعندك استطاعة الكسب، لا يحل لك. روح اكسب، روح اعمل، وهكذا. ولهذا بعض الناس يا اخوان الان ياتيك يسالك، هو قادر على الكسب لكنه يستريح. يعني الان تقول له مثلا: طب تعالى يلا هذا كذا ارفعه الى البيت وخذ العشرين جنيه. ابدا، هو يريد العشرين جنيه بدون ايه؟ بدون رفع ولا حمل ولا شيء. واذا قلت له ارفع قال: والله ظهري بطني قلبي الى غير ذلك. وهو يسرح اولاده كل صباح، تاخذ الزوجة شارعا وكل ولد من اولاده ياخذون شارعا، وهو ايضا ياخذ ايه محطة او كذا ويقف، وفي النهاية يجتمع الدخل 200 جنيه 300 وربما اكثر من ذلك. فلماذا يعمل اذا؟ فلهذا يا اخواني يحرم ان الانسان يعطي هؤلاء الا ان تنصح، ثم مثلا تعطيه مرة من اجل ان يقوى هو بقى على الكسب، من اجل ان يعمل ويجتهد وكذا. أما إذا عاود ما تعطيه يعني انصح واعطيه لعل صدقتك هذه تفتح له إيه؟ هذا طبعا في الصدقات. أما الزكوات لا. أما الزكوات من بان لك قوة في الكسب وكذا ما تعطيه، لأن الزكاة مبنى على المشاحة. أما الصدقة بابها واسع، يعني أنا قد يكون إنسان غني تتألف قلبه دعوة كذا ما في إشكال. أما ما يتعلق بالزكاة فالأمر فيها شديد، الأمر فيها شديد. أما القوي القادر على الكسب لو أنه ترك ذلك لمصلحة المسلمين، ترك الكسب لمصلحة المسلمين، فحينئذ يكون له نصيب في زكاته كطلبة العلم المتفرغين، هو قادر على الكسب قادر يكسب، لكن يراد منه وهو يريد أن يتفرغ لينفع أمة الإسلام، فهذا يعطى من الزكاة، هذا يعطى من الزكاة. ولا يقال أيضا لمجرد أنه طالب علم يا أخوان لتفرغه ولم يعد عنده كسب، لأن البعض يظن أن وصف طالب علم يخول إعطاء الزكاة له هكذا بلا قيود. طيب طالب علم، ما ابن باز طالب علم، ما الألباني طالب علم، نقصد يعني طالب علم يطلب علم ولا علماء يعني، نقصد انه ايه. فكثير من طلبة العلم قد يكون عنده سعة عظيمة، هو نفسه عنده مال يخرج زكاة، فنقول يعطى الزكاة من اجل انه طالب علم، فوصف طالب علم ليس من اوصاف من يعطون الزكاة. لكن طالب علم تفرغ للطلب، مجاهد في سبيله تفرغ للجهاد، فهذا ولا شك يعطى من الزكاة لحاجة الأمة إليه الماسة، الماسة جدا. وعليه ينبغي لطالب العلم أن يتقي الله، إذا فرغ أن يتقي الله، ما فرغ لينام ولا فرغ ليقضي شهوات نفسه، إنما فرغ لمصلحة المسلمين. ولهذا هو بينه ذلك وبين الله سبحانه وتعالى، إن كان يفرغ ويعطى من الزكوات، لأن على خلاف الأصل يا أخوان، هو قوي قادر على الكسب، ولما فرغ هذا خلاف الأصل، ففرغ لماذا؟ فرغ ليطلب العلم لمصلحة المسلمين. فإذا أخذ المال ولم يحصل منه همة في ذلك وقوة في ذلك ونفع في هذا، فإنه أيضا يكون أخذا مالا حراما، ويكون هذا على خلاف شرط من يعطيه. لهذا يجتهد في طلب العلم قدر مستطاعه، وحينئذ يكون أفضل من يعطون الزكاة، أفضل صنف يعطي الزكاة هؤلاء الذين يجاهدون بطلب العلم ليحصل نفع بهم في الأمة. لأن الأمة لو حصل فيها واحد بس، فقط واحد يحصل به نفع كبير ويكون طالب علم ويكون شيخا ويكون كذا وكذا، هذا إن شاء الله تسعد به أمة الإسلام كلها. هذا ابن باز رجل، هذا الألباني رجل واحد، هذا العثيمين رجل واحد، ولكن كم نفع الله سبحانه وتعالى بجهود هؤلاء. فإن زعم أنه لا كسب له أو له عيال لا يقوم كسبه بكفايتهم، قبل منه وأعطى، قبل ذلك منه وأعطى. إن زعم أنه ما يعني أنا مثلا أنا موظف عندي مثلا 500 جنيه، عندي 1000 جنيه، ولكن أولادي نفقتهم أكثر وكذا، فهذا يعطى من الزكاة ويكون مسكينا، فالمسكين لا يجد كفايته. وأما سفينته فكانت لمساكين يعملون في البحر، هم يملكون سفينة لكن هذه ما تكفي. ولهذا ممكن واحد يكون يتقاضى راتبا 500 جنيه ولا يعطى من الزكاة، واحد يأخذ 5000 ويعطى من الزكاة، هذا على حسب الكفاية. واحد الله مبتلي يا اخواني بابن مثلا بياخد حقنة كل اسبوع بألف جنيه، يبقى دخله 5000 هذا فقط للولد، علاج الولد، من اين يأكل؟ لكن الثاني يأخذ 500، لكن الله عز وجل عافاه من هذا. نعم. إلا إيه؟ لا، إذا رأيته اللي بيسأل الناس إما أن يكون عاجزا هذا تعطيه إذا كان عاجز إلا تعريفه بتسول. وإما أن يكون ظاهر القوة لا اسأله وقول له هذا أنت ليه ما بتكسبش ليه ما كذا خد أنا إيه نعم إن بدا لك هذا هذا من التعاون على الإثم والعدوان. إن بدا لك أنه متسول هذا من التعاون على الإثم والعدوان وهذا فتح باب البطالة في المجتمع. نعم الايه لا منعهم لكن بطريقته صلى الله عليه وسلم في التنفير قال ان شئتم اعطيتكما ولا حظ في الغنين والذي قوة المكتسب يعني ما يحل لكم. هو النبي لم يعطيهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان ينفرهم من ذلك بهذا ها عايزين اعطيكم ولكن لا حظ لكم فيها. نعم ولهذا قال البغوي معلقا فيه دليل على أن القوي المكتسب الذي يغنيه كسبه لا يحل له الزكاة. نعم. إنما طبعا باب الصدقة يعني إيه باب أوسع لكن حتى مع من عرف بالسول وهو قوي المكتسب لا تعطيه من ذلك لأنه تعاون على الإثم والعدوان. نعم. وبإسناده رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. قال هذا حديث حسن. المرة القوة وأصلها من شدة فتل الحبل يقال أمررت الحبل إذا أحكمت فتله. واختلف الناس في القوي القادر على الكسب هل تحل له الصدقة أم لا فذهب أكثرهم إلى أنه لا تحل له الصدقة وهو قول الشافعي وإسحاق. وقال أصحاب الرأي تحل له الصدقة إذا لم يملك 200 درهم. واختلفوا في من أعطي من الزكاة على أنه فقير فبان غنيا. روي عن الحسن البصري أنه أجازه وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن. وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز وهو قول الثوري وأبي يوسف وأظهر قولي الشافعي. أما إذا بان عبدا أو كافرا فلا يجزيه عند أكثرهم. هذه مسألة مهمة. قال واختلفوا في من أعطي من الزكاة على أنه فقير فبان غنيا. روي عن الحسن البصري أنه أجازه وهو قول أبي حنيفة ومحمد الحسن. وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز وهو قول الثوري وأبي يوسف وأظهر قول الشافعي. يعني لا يجوز يعني ما تجزئهم إنما هو كيف لا يجوز وما يعرف أصلا إنه أعطى فقيرا فبان غنيا أي لا يجزئه ذلك. وأظهر أما إذا بان عبدا أو كافرا فلا يجزئه عند أكثرهم لأنه ليس محل إيه ليس محل للزكاة. فهنا اختلفوا في مسألة إذا أعطى زكاته فقيرا فبان غنيا. وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجزئه ذلك وهي صدقة من الصدقات. فصدقات والحديث الحمد لله على سارق الحمد لله على غني الحمد لله على كذا هذا في إمضاء الصدقة. أما الزكاة فمبنى على المشاحة فما أعطيته أنت لهذا فبان على خلاف الوصف الذي وجب عليك أن تعطيه الزكاة من أجله. إذا بنى على خلاف الوصف فمضت صدقتك كصدقة ولكن بقيت أنت مطالبا بهذا أن تخرج الزكاة لأنها وقعت في غير محلها. كالذي صلى ظنا أنه صلى في الوقت فبنى أنه في غير الوقت قبل الوقت فلا تكون نافلة له ويعيد الصلاة. نعم اي بس هذا يحتاج ان احنا نشوف هل الصدقة هنا هي زكاة ولا غير زكاة. احنا نتكلم في الزكاة انما باب الصدقة اوسع باب الصدقة العامة هذه اوسع. ايه يعني اعتبار ان هو ما نوى ولده ونوى مسكينا فلما جاء ولده اخذ وولده يدخل في هذا حقق الوصف ما في مشكلة. لكن المشكلة تأتي فين في الزكاة لأنه لا يجوز إخراج الزكاة لمن تلزمه مؤنته إن كان فقيرا. نعم. لا بغيرها. اي نعم. نعم. لا دي في الاثم. اللي ما تحرى ويعطي كده ما يبعد اثمه، لكن اللي يتحرى هذا ليس يأثم، لكن اللي هنتكلم في الاجزاء. نعم. ما هو ليس من مؤلفة، ما هو ليس من مؤلفة، لكن الاصل ان الكافر ليس من اهل الزكاة. نعم. وبإسناده رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير. قال أبو عيسى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير بهذا الحديث. فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة: أو غير حكيم حدث بهذا؟ قال سفيان: سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. الخموش مثل الخدوش في المعنى، والخدوح آثار الخدوش، وكل أثر من خدش أو عض أو نحوه فهو قدوح. ومنه قيل للحمار الوحشي مكدح، لأن الحمر تعضه. وبإسناده رحمه الله عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال: نزلت أنا وأهلي في بقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا نأكله. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل منكم وله وقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. قال الأسدي: فقلت: للقحتنا خير من وقية، فرجعت ولم أسأله. اللقحة الناقة المرية. الوقية 40 درهما. وقوله أو عدلها يريد قيمتها، وعدل شيء ما كان مساويا له في القيمة، وعدله بكسره إذا كان مثله في الصورة. وروي عن سهل بن الحنظلية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. فقال: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه. قال رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن الزكاة لا تحل للأغنياء إلا لخمسة استثناهم رسول صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في حد الغنى الذي يمنع أخذ الصدقة. فذهب قوم إلى أن من ملك 50 درهما لا تحل له الصدقة، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن مبارك وأحمد وإسحاق. وقالوا: لا يجوز أن يعطى الرجل من الزكاة أكثر من 50. وقال أصحاب الرأي: حده أن يملك 200 درهم، لأنه حينئذ تجب عليه الزكاة، والشرع أمر بأخذ الصدقة من الأغنياء ودفعها إلى الفقراء، وهذا قد ثبت غناه بوجوب الزكاة عليه، فخرج عن حد الفقراء. وقالوا: إذا أعطي الفقير من الصدقة يكره أن يبلغ به 200 درهم. وقال أبو عبيد: حده أن يملك 40 درهما، لحديث الأسدي. وذهب الأكثرون إلى أن حده أن يكون عنده ما يكفيه وعياله، وهو قول مالك والشافعي. قال الشافعي: وقد يكون رجل غنيا بالدرهم مع كسب، ولا يكون غنيا بألف لضعفه في نفسه وكسرة عياله. وقال: يجوز أن يعطى الفقير من الصدقة إلى أن يزول عنه اسم الفقير والحاجة من غير تحديد. وأما قوله: قدر ما يغديه ويعشيه، فهو في تحريم المسألة. فقال بعضهم: من وجد غداء يومه وعشاءه لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث. وقال بعضهم إنما هو في من وجد غداءه وعشاءه على دائم الوقت على دائم الأوقات. وقال بعضهم هذا منسوخ بما تقدم من الأحاديث. رحمه الله. وبإسناده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجح في هذه المسألة أنه ليس هناك قدر معلوم، لأن القدر المعلوم يحتاج إلى دليل. لو قلت 50 100 أكثر أقل، فإن كل عالم من العلماء قال حد من هذه الحدود، فلغالبة الظن عنده أن ذلك يكفي. والراجح ما تحصل به الكفاية، بغض النظر عن قدر في ذلك، ما تحصل به الكفاية. فنحن الآن مثلا قد نعطي الفقير، نقول نعطي الفقير طعامه اليوم هو ومن معه من أولاده، وغدا نعطي طعام آخر وكذا. نحن نضع الآن عند الفقير طن من الأرز، طن من الأرز هذا يكفي إلى فترة من الفترات. طب واحد أعطى طن آخر وثالث ورابع، نقول ما في بأس، لأنه قد يبيع هذا ويشتري ملابس، قد يبيع هذا ويعالج نفسه، فنعطيه ما يكون به الكفاء. وبعضهم حد ذلك بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر بسنة، فقالوا لما أغناه الله عز وجل فقالوا هذا نحده بسنة. والذي يترجح أنه لا حد في ذلك، بل يرجع في ذلك إلى حصول الكفاية. وهذه تختلف باختلاف الناس والأزمان والمطالب وغير ذلك. أنا أعطيه الآن طن رز يأكل ويشرب، طيب، ومصاريف الأولاد من علاجهم ومدارسهم وكذا وكذا وكهرباء ومياه. فلو أعطيته أنا 3 أطنان مثلا، لأن الناس ما عندهم إلا الحبوب مثلا، لو أعطيته 3 أطنان وهي زائدة عن الطعام ما في بأس، لأنه يبيع ذلك ويشتري به أشياء إيه؟ أشياء أخرى. نعم. وبإسناده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المصطفى الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فمن المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى فيغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك، وأخرجه مسلم عن ابن سعيد عن المغيرة المخزومي الحزامي كلاهما عن أبي الزناد. وبإسناده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين هذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ويستحي أن يسأل الناس، ولا يفطن له فيتصدق عليه. قال هذا حديث متفق على صحته. قال رحمه الله هذا الحديث يدل على أن المسكين كان في المتعارف عندهم هو الطواف السائل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسكين الذي لا يسأل ولا يفطن به فيعطى، لأن السائل قد يأتيه بمسألته كفايته فتزول حاجته ويسقط عنه اسم المسكنة، ولا يزول عن لا يفطن به فيعطى. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليس بفقير من جمع الدرهم إلى الدرهم والتمرة إلى التمرة، ولكن من أنقى نفسه وثيابه لا يقدر على شيء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، فذلك الفقير. ففي الحديث الحض على الصدقة، وأن يتحرى وضعها في أهل التعفف دون الملحف الملح. قال رحمه الله قد أثبت الله سبحانه وتعالى للفقير والمسكين لكل واحد منهما سهما في الصدقات، واختلف الناس فيهما. فقال ابن عباس رضي الله عنهما المسكين الطواف، وقال مجاهد وعكرمة والزهري المسكين الذي يسأل، والفقير الذي لا يسأل، وقال قتادة الفقير الذي به زمانه، والمسكين الصحيح المحتاج. وقد قال الشافعي الفقير من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعا زمنا كان أو غير زمن، والمسكين من له حرفة من له مال أو حرفة ولا تغنيه سائلا كان أو غير سائل. فالمسكين عنده أحسن فالمسكين عنده أحسن حالا من الفقير، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أما السفينة فكانت لمساكين، أثبت لهم الملك مع اسم المسكنة. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الفقير أحسن حالا من المسكين، وقال بعضهم: الفقير الذي لا يجد القوت، والمسكين الذي لا شيء له، وقيل: الفقير المحتاج. قال الله سبحانه وتعالى: أنتم الفقراء إلى الله، أي المحتاجون إليه، والمسكين الذي أذله الفقر وأسكنه، أي قلل حركته مفعيل من السكون. وقيل في قوله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين، سموا مساكين لذلهم وقدرة الملك عليهم وضعفهم عن الانتصار منه، ويقع اسم المسكين على كل من أذله شيء غير الصدق، غير أن الصدقة لا تحل لمن لم تكن له، لا تحل لمن لم تكن مسكنته من جهة الفقر. نعم، يعني في النهاية قالوا: ويقع اسم المسكين على كل من أذله شيء غير أن الصدقة لا تحل من لم تكن مسكنته من جهة الفقر. إذا كانت مسكنة من جهة الفقر تحله الصدقة، أما إذا كانت مسكنة من جهة أخرى، مثلا اعتدى عليه أحد، آذاه أحد فانكسر وكذا وصار ذليلا بسبب هذا، جار يؤذيه، فلا يعطى الصدقة لكونه هذا، إنما يعطى الصدقة لكونه أذله الفقر. والراجح أن بين المسكين والفقير عموم وخصوص، فإذا ذكر الفقير وحده دخل المسكين، وإذا ذكر المسكين وحده دخل الفقير، وأما إذا ذكر معا كان الفقير لمن؟ كان الفقير للمعدم الذي يجد لقمة بلقمة، وأما المسكين فالواجد للواجد، لكن ليس يجد كفايته، ليس يجد كفايته، كما غير الله بينهما في قوله تعالى: إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليه. أما إذا ذكر الفقير فقط للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله مثلا، فإنه يدخل فيه المسكين. نعم. قال رحمه الله: باب من تحل له الصدقة من الأغنياء. وبإسناده رحمه الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لغارم، أو رجل اشتراها بماله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نقف عند باب من تحل له الصدقة من الأغنياء. يقول سائل: أحد المنتسبين للعلم يستنكر تأثير البدع والمعاصي على التوحيد، وينكر على علماء الدعوة تقريرهم لهذا المعتقد. قلت علماء الدعوة عند الإطلاق يقال علماء الدعوة أي علماء لأبناء الشيخ وأحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فمحمد بن عبد الوهاب يقال هو إمام الدعوة، وأولئي هم أئمة الدعوة وعلماء الدعوة. ويقول بأن التوحيد غير الإيمان، فالزيادة والنقص إنما يقعان على الإيمان إلى التوحيد، فالتوحيد واحد، إما موحد أو ليس بموحد. هذا طبعا الكلام باطل من أوله إلى آخره. أما قوله بأن البدع والمعاصي لا تأثير لها على التوحيد، فإن هذا ما يقول به أحد، ولهذا بوب الشيخ بالمعاصي في كتابه التوحيد، والله سبحانه وتعالى يقول أيضا في كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الآية وإن كان فيها الظلم الذي هو بمعنى الشرك والذي يتناول الشرك الأكبر والأصغر فإنه أيضا لا يمنع المعاصي. إذ المعاصي دليل رقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فلو طالع مراقبة الله سبحانه وتعالى له لما أقبل على المعاصي، فالمعاصي دليل على خفة الإيمان وبالتالي دليل على خفة التوحيد الذي يتعلق بالأسماء والصفات. إذ من أسماء سبحانه وتعالى الرقيب، ومن أسماء سبحانه وتعالى العليم، فلو كان يعتقد هذا الاسم بكماله لما عصى، فهذا يتنافى أيضا مع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، أي يتنافى مع كمال هذا التوحيد. فمن يقع في معصية فهذا دليل على رقة دينه، وما يقع في هذه المعصية إلا في غياب مراقبة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي على رقة إيمانه. وعليه فالقول بأن التوحيد غير الإيمان وأن الزيادة والنقص لما قعنا عن الإيمان للتوحيد، هذا قول من؟ أما إذا قصدنا الإيمان بالمعنى الشرعي وهو الإيمان قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان، وأن التوحيد هو إفراد الله بما يستحقه، فإننا نقول الإيمان الذي هو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، قول اللسان بإيه؟ ما هو قول اللسان؟ قول اللسان هو نطق بالشهادتين، ونطق بالشهادتين توحيد أم لا؟ توحيد. إذ الشهادتان لا تقبلان إلا بالإفراد الموجود فيهما، ففي لا إله إلا الله إفراد بإفراد الله عز وجل بما يستحقه من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، وشهادة أن محمد رسول الله إفراد، إفراد بالاتباع. إذن هذا قول اللسان. واعتقاد الجنان بماذا؟ يدخل هنا أعمال القلوب فيما يتعلق بعمل القلب، ويدخل إقرار القلب وتصديقه فيما يتعلق بقول القلب. يبقى هذا أيضا له علاقة بالتوحيد. إذا ناطق بالشهادتين ولا يصدق بهما فإنهما لا ينفعانه، وإنما يكون منافقا. كذلك عمل الجوارح الداخلة في الإيمان، فعمل الجوارح هذه من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فإذا خف ذلك عند الإنسان خف أيضا توحيده ومراقبته لله سبحانه وتعالى. بل إننا نقول لهذا القائل ليس إنه يعني مسألة الزيادة والنقصان لما يقعان على الإيمان يقول على الإيمان على التوحيد ويفرق بين الإيمان والتوحيد، نقول بل القرآن كله توحيد بما فيه من أوامر ونواهي وقصص. أو ما لو قلنا له هذا، لو قلنا بأن قصص الأنبياء داخل في التوحيد، وبأن ذكر الجنة والنار داخل ذلك في التوحيد، وداخل في الإيمان أيضا، لأنه من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقدر خير شر. فعلى القائل هذا أن يبين لنا ما هو الفرق بين الإيمان والتوحيد، الفرق أصلا بين الإيمان والتوحيد، فإن هذا باللازم هذا. إذ الإيمان اعتقاد، تعتقد ماذا؟ الإيمان بالله. طيب هذا داخل فين؟ هذا داخل في التوحيد، توحيد الله عز وجل بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فكل هذا من لوازم التوحيد، والتوحيد قوته وضعفه من لوازم الإيمان، كله واحد. وأما أن التوحيد إما توحيد وإما شرك، من الذي قال ذلك؟ الناس يختلفون في مقامات التوحيد، فالتوحيد مقامه عظيم والناس يختلفون في ذلك، فهل يقال توحيد أبي بكر كتوحيدنا؟ هذا إرجاء أيضا في باب التوحيد، هذا إرجاء أن الناس في التوحيد سواء ولا يتفاضلون باعتبار التوحيد، إذ التوحيد إما أن يكون وإما أن لا يكون، يعني يا توحيد يا شرك. هذا أيضا نسميه إرجاء، مثل ما قال المرجاء في الإيمان وأهله في أصله سواء، فهذا أيضا من المرجئة حينما يقول والتوحيد أهله في أصله سواء. فالناس يتفاوتون في هذا التوحيد ويتفاضلون فيه. نعم لابد أن يكون عند كل واحد أصل في هذا التوحيد، لكن الناس يختلفون في هذا، فليس توحيد أبي بكر كتوحيدنا، وليس توحيد عمر كتوحيدنا وغير ذلك. فمسألة الزيادة ونقصان تحصل في الإيمان، تحصل في التوحيد، تحصل في الأعمال، زيادة ونقصان في الأعمال، فالناس يتفاضلون في الأعمال، ومن الأعمال الإيمان، ومن الأعمال التوحيد. وعندنا معتقد السنة والجماعة التفاضل في الأعمال يا أخوان، ليس كذلك؟ والإيمان عمل والتوحيد عمل، كل ذلك من الأعمال. وعليه كلام أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص داخل فيه كل هذا، والتوحيد كذلك يزيد وينقص، يزيد وينقص. فالإنسان إذا استفاد دليلا جديدا في التوحيد ازداد إيمانه، وإذا استفاد علما جديدا في التوحيد ازداد إيمانه واعتقاده بالله رب العالمين. ولهذا أمرت أن تطالع الآيات الكونية والآيات الشرعية ليزداد إيمانك بذلك. ويقول هذا أيضا الذي ينبغي أن يتعلم من جديد، يبدو لأن هذا كله ما ينسب إلى العلماء، إنما هذا من رأيه واستحسانه، أن المعاصي وأن البدع لا تؤثر في التوحيد، وما علاقة البدع والمعاصي بالتوحيد؟ سبحان الله العظيم، فرض الله عز وجل بالتشريع هذا توحيد، والمبتدع ما أفرض الله بالتشريع، المبتدع شرع مع الله، لكن يبقى هو كافر أم لا على حسب هذا. إذا كانت البدعة مكفرة فهو كافر، وإذا كانت البدعة غير مكفرة فليس بكافر. فالمبتدع مشرع مع الله، هذا ما له علاقة بالتوحيد. يعني أنتم فقط تجعلون العلاقة بالتوحيد من حكم بغير ما أنزل الله، وتقولون هذا يتنافى مع التوحيد، وتخرجون من حكم بغير ما أنزل الله من الإسلام كله لأنه مشاركة في التشريع. طب والبدعة أليست مشاركة في التشريع؟ بل هي أوقع وأظهر في تعريف أهل العلم. إن البدعة ما هي؟ البدعة هي طريقة محدثة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يريد السالك بها التقرب إلى الله عز وجل. إنما الحكم غير ما أنزل الله، ترك ما أنزل الله من الواجبات ووضع حكمه، وهو لا يقول بذلك أنا أتقرب بذلك إلى الله، إنما وضع هذا الحكم فقط المخالف للشريعة، لكن ما قال أنا أتقرب بذلك إلى الله مثل المبتدع. فهي أوقع في البدعة يا أخوان، المسألة في البدعة أوقع منها في الحكم بغير ما أنزل الله، ولكن مع ذلك تراهم يدندنون على الحكم بغير ما أنزل الله، وأن ذلك ينافي التوحيد. إذن البدعة تنافي التوحيد، والمعاصي تنافي التوحيد فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته وغير ذلك. يقول أيضا بأن الشرك هو أن يعتقد شخص أن الله ليس بخالق، أو أن الله معه شريك في خلقه أو في ملكه أو في تدبيره. يعني يا إخوة، إنسان لو سجد لغير الله، إنسان اعتقد أنه هناك رب غير الله، أو مالك للكون غير الله، أهو لو كده يبقى كافر؟ إنسان اعتقد بأنه هناك إن هناك رب غير الله أو مالك للكون غير الله، أو لو كده يبقى كافر؟ وما لي بعيدة، لو سجد، لو اعتقد أنك رب غير الله أو مالك غيره، أو لو كده يبقى كافر؟ طبعا. ودي فيها خلاف هذه ولا إيه؟ طبعا يكون كافرا، لكن إذا قصد أن هو ده فقط الذي يطعن به في التوحيد ولا يطعن بسواه، هذا يكون جاهلا، هذا يكون جاهلا. وبالتالي هذا فيه نفس كلام المشركين حين يعتقدون بالله ربا وبالله خالقا ورازقا ومحيا ومميتا، أما فيما يتعلق بالألوهية وغير ذلك فإنهم لا يعتبرون بهذا. ولهذا هو يقول إنسان سجد لغير الله، إنسان اعتقد أن هناك رب غير الله أو مالك للكون غير الله، أهو لو كده يبقى كافر، مش استفهام بقى، أو لو كده يبقى كافر، لكن يقصد إنه غير كده يعني ما يبقاش كافر. فلا يؤثر على التوحيد بدعة أو معصية، إنما يقع تأثير المعصية والبدعة على الإيمان لا على التوحيد. نقول هذا كلام باطل، بل البدع والمعاصي تؤثر على الإيه؟ تؤثر على التوحيد. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزن زاني حين يزن مؤمن، وقال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال من جره بوائق. أما أن يقول ما في فرق بين التوحيد والإيمان، فهذا اختراع جديد لم يسبق قائله إليه. نعم. الايه؟ لا، ما هذا مردود من كلامه، لان هو هنا بيقول اصلا الزياده والنقصان انما يقعان على الايمان لا على التوحيد. طيب وبعدين؟ قال ان هذا ليس فيه زياده ونقصان، مجرد ان يحكم بالاسلام. لا، هو بيعترض على دخول البدع والمعاصي. ان البدع والمعاصي تؤثر في التوحيد. كيف ان البدع والمعاصي لا تؤثر في التوحيد؟ كيف؟ هل التوحيد يعني ممكن يبقى صاحب التوحيد، يعني هو يريد ان يقول كده ان التوحيد قد يكون كاملا مع وجود المعاصي والبدع؟ ليه؟ لانه فصل الجهة. فهل يقال هذا؟ من كان توحيده كاملا يتصور ان يأتي بمعاصي وبدع؟ كيف هذا؟ هذا ما يقوله اظن جاهل من جوار المسلمين. كيف هذا اصلا؟ يعني يقول يفهم من يقول بان المعاصي تؤثر انهم يكفرون بالذنب. ليه؟ لانه عنده هذا جهل اخر، وهو ايه؟ جهل اخر، وهو ان التوحيد كما قلت لكم لا يقبل الزيادة ولا النقصان. وعليه فلو قلنا بان التوحيد ينقص المعصية يبقى كفر. هذا نفس كلام المرجئة في باب الايمان، انه لو عصى وتقولون انتم بان هذا يؤثر في التوحيد اذا يكون صاحبه كافرا، لان عنده اما توحيد واما شرك. يبقى الامور عنده اما توحيد واما شرك، والتوحيد كامل عند الجميع ما يؤثر فيه المعاصي ولا البدع. وبالتالي من عصى او من قال بان المعاصي تؤثر في التوحيد هذا يكون مكفرا بالمعاصي. هذا طبعا كلام يعني ينم على ان هذا الرجل لا ينبغي له ان يتكلم في دين الله عز وجل ابدا. نعم. صحيح، كل هذا معروف. القران كل توحيد، امتثال الامر، فاذا استهان به كان هذا طعن في التوحيد والايمان. اجتناب النهي فإذا استهان به كان ذلك طعنا في توحيد الإيمان. النبي يقول ذلك صلى الله عليه وسلم، كل الأحداث في نفي الإيمان يا أخوان. إيه الإيمان؟ قال أن تشهد لا إله إلا الله اللي هو فسر بالإسلام. لا، كله إنما المؤمنون من؟ ها؟ غير الموحدين. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه وما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. نقول غير الموحدين حقا؟ الايمان غير التوحيد. اخي هذا الكلام ما ادري سبحان الله من اين يخرج، من كيف يخرج. وايضا من مصائب هذا الرجل انه يزاد في علماء اللجنه الدائمه، فكلما عرضت عليه أقوال في مسألة يلوح بيديه مزهدا، يعني دعوكم من هؤلاء. هؤلاء حنبلة حنبلة ولا ينقل لهم فتوى في كتاب من كتبه مع أقوال العلماء. يعني هؤلاء حنابلة يعني مبتدعة, حنابلة يعني مبتدعة, يزهد في أنهم حنابلة يعني مبتدعة, حنابلة في الفروع, وليسوا أصلا يقدمون قول أحمد إذا خالف الدليل. فهل يعتقد طالب علم مبتدئ أن ابن باز كان يقدم كلام أحمد على ما صح به الدليل, أو العثيمين كان يفعل هذا, أو الفوزان يفعل هذا؟ بل معروف عن هؤلاء جميعا أنهم يقدمون الدليل. كونهم يدرسون في المملكة الفقه الحنبلي من باب التدريس هذا لا إشكال, والزمان كله فيه الحنبلي وفيه الشافعي وفيه المالكي, وما قال أحد دعوكم من هؤلاء لأنهم شافعي, دعوكم من هؤلاء لأنهم حنابلة. فيقال حنابلة حنابلة, إن قصدت حنابلة في الاعتقاد فأنت تعلم جيدا أن الأمة ما زالت تقول بأن أحمد إمام أهل السنة والجماعة, ولما تاب الأشعري قال وأنا على مذهب أحمد, صار مذهب أحمد في الاعتقاد, وليس لأحمد مذهب يختلف عامة عليه النبي والصحابة, لكن لما كان رفيع للسنة ومضير بالسنة نسب إليه قال هذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى, أو مذهب أحمد أو إمامة أحمد أو غير ذلك. فيزاد في علماء اللجنة الدائمة بهذا الكلام, هذا كلام باطل وهذا طعن في العلماء خفي إن لم يكن الطعن ظاهرا. وأنا ما أدري كما قلت لكم سبحان الله لماذا هذه الحملة من المنتسبين للعلم هنا على علماء المملكة. حنابلة دولة تحميهم, علماء سلطة ينظرون ما يفتي ما يرضي السلطان, موظفون في الدولة يراعون كذا وكذا, وقد كل واحد يعني هم يرعون مصالح ومفاسد يعني, وهذا يكون في الظاهرة كذا لكن في الحقيقة يشمل طعنا خفيا, يشمل ايه طعنا خفيا, حتى يقولون بالتفريق بين الشيخ الألباني وبين علماء المملكة من هذا الباب. علماء المملكة لهم دولة تحميم, ولهذا لا يجرؤ واحد ان ينتقدهم, اما الشيخ الألباني فالناس ايه يتطاولون عليه وينتقدونه لانه كذا وكذا وكذا. هذا كله كلام يعني باطل. ويأتي اقوام اخرون يقولون انتم تتعصبون للألباني, كل شيء عندكم الألباني الألباني الألباني, انتم تتعصبون للايه للألباني. ولهذا الشيخ ربيع حفظه الله لما قيل له ذلك قال له يعني احدهم بينكم تتعصبون للألباني وكذا, قال نحن لا نتعصب للألباني ابدا, الألباني يصيب ويخطئ رحمه الله تعالى, وانا قلت بأن الألباني أخطأ في كذا والألباني أخطأ في كذا والألباني أخطأ في كذا, ما نقول الألباني معصوم. ثم صار الشيخ يعدد بعض أخطاء الألباني رحمه الله تعالى التي رأى, فنحن لا نتعصب لي الألباني رحمه الله تعالى. هل يقال باب الشيخ ربيع الآن أنه بيطعن في الألباني؟ حد يجرؤ يقول هذا الشيخ ربيع أنه بيطعن في الألباني؟ ما يجرؤ أحد وهو يتتبع أخطاء. طيب من هو القائل هذا يا محمد؟ هذا العدوي قال هذا الكلام, العدوي قال هذا الكلام, مصطفى العدوي هذا هو مستوى في الاعتقاد مستوى في التوحيد. نعم, وهذا منقول أظن هو أصلا حتى في كلام شيخ الإسلام أحيانا في كلام هؤلاء ربما يقول شيخ الإسلام ويزاد حتى في شيخ الإسلام وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى, ويدعي إيه الأثرية وأنك تأخذ الأمور وتأخذ العلم من بالآثار المتقدمة وكذا وكذا, وهذا شيء طيب, لكن الآثار المتقدمة لا تنفي فهم المتأخرين إن وافق الكتابة والسنة, أو كلما عجز واحد عن فهم كلام العلماء يقول هذا هؤلاء رجال وهذا كلام لا مستند له. العلماء ما يقولون شيئا لا مستند له, العلماء رحمهم الله تعالى ما يخرجون كلمة إلا بمستند. هذا بقى المستند يبقى أن هذا المستند مستند صحيح مستند ضعيف، نحقق في هذا، لكن ليس هناك عالم يقول شيئا بلا دليل. وإذا كانت إذا صحت قاعدته في هذا فإننا لا نقبل لا كلامه ولا كتاباته. لماذا يزيد في كتب هؤلاء ثم وينشر كتبه في الناس؟ أظن من باب أولى لا يقرأ له كتاب. وهذا سؤال يقول: قال الشيخ صالح الشيخ لا فرق بين نبي ونبي وبين رسول ورسول في أصول الدين في تحقيق التوحيد في الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد والطاعة والبراءة من الشرك وآله، هذا أصل عام اجتمعت عليه الأنبياء واجتمع عليه المرسلون وكذلك أركان الإيمان الستة، هذه اجتمعت عليه الأنبياء ولكن الشرائع تختلف. فليفهم من هذا النص أن الشيخ صالح حفظه الله يرى أنه لا تفاضل بين الأنبياء في تحقيق التوحيد وأنهم جاءوا بفروض واحدة في تحقيق، أما أنهم يتفاضلون؟ لا أبدا، ما يفهم من كلام الشيخ هذا أنهم فروض واحدة، بدليل قولي هنا هذا أصل عام اجتمع عليه الأنبياء. ما هو الأصل العام؟ تحقيق التوحيد يعني هنا لا فرق بين نبي ونبي ورسول ورسول في تحقيق التوحيد في الإسلام، أي في الدعوة إلى ذلك، تحقيق التوحيد في الدعوة، دعوة الناس إلى ذلك في الإسلام، في الإسلام الذي بالتوحيد. ما في فرق بين نبي ونبي في الدعوة إلى التوحيد وتحقيقه، أي ضرورة وجوب تحقيق التوحيد والدعوة إلى ذلك. إنما الأنبياء فإن الأنبياء يتفاضلون، والتفاضل راجع لكل هذه الحيثيات، لكل هذه الحيثيات، لكن المراد أنه لا فرق بينهم في تحقيق التوحيد أي في الدعوة إليه وتحقيقه في الناس وإلزام الناس بذلك والاستسلام لله عز وجل والإسلام وغير هذا، فهذا من باب الدعوة. ولهذا قال هنا حفظه الله في تحقيق التوحيد في الإسلام، في الإسلام الذي بالتوحيد والمكذب والطاعة والبراءة من الشرك وآله، هذا أصل عام اجتمعت عليه الأنبياء، مش اتحدت فيه الأنبياء وصاروا على مستوى واحد فيه، لا، اجتمع عليه الأنبياء واجتمع عليه المرسلون وكذلك أركان الإيمان الستة لأنها غيبيات، هذه اجتمعت عليه الأنبياء لكن الشرائع تختلف. فالمراد هنا إيه؟ الدعوة، تحقيق التوحيد، الدعوة إلى ذلك. كما نقول أيضا علماء السنة لا يختلفون في هذا، في تحقيق التوحيد، في بيان السنة، ما يختلفون في هذا، وإنما دعوتهم واحدة في هذا الباب. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.